أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الملاحظة الأولى على تعريف السيد الخوئي رحمة الله عليه، ما نسبه الشهيد الصدر إلى القيل، وحاصله أن السيد الخوئي كما تقدم أجاب عن إشكال عدم أصولية مباحث الألفاظ بكونها تحتاج إلى كبرى حجية الظهور. أجاب عن ذلك بأن هذه الكبرى ليست أصولية، والمدار في المسألة الأصولية أن لا تحتاج إلى مسألة أصولية. نعم، هذه الركيزة الثانية تؤدي إلى الدور وتوقف الشيء على نفسه، لأن المسألة الأصولية في رتبة المعرف بالفتح، وأخذنا في التعريف قيد عدم الحاجة إلى مسألة أصولية، فذكرت المسألة الأصولية في المعرف، وبما أن المعرف يتوقف على المعرف، فإذا ذكر المعرف في المعرف توقف الشيء على نفسه. ثم إن الشهيد الصدر رحمة الله عليه حاول أن يجيب عن هذه الملاحظة، وحاصل الجواب أن مقصود السيد الخوئي من الركيزة الثانية أن كل مسألة لم يكن يحتاج في مقام استنباط الحكم منها إلى غير صغراها المنقحة لموضوعها، فهي مسألة أصولية في هذا الجواب. في الواقع استبدل الشهيد الصدر عدم الحاجة إلى ضميمة مسألة أصولية بعدم الحاجة إلى غير صغرى المسألة. وفي هذا الاستبدال لم تؤخذ المسألة الأصولية في التعريف ليلزم غائلة الدور. يعني السيد الخوي هكذا كان تعريفا، المسألة الأصولية ما لم تحتاج إلى مسألة أصولية. ماذا قال دوري حتى نحل هذه المشكلة؟ المسألة الأصولية ما لم تحتاج إلى غير صغراها، فظهور صيغة الأمر في الوجوب فقط لكي نستنبط نحتاج إلى صغرى، أن يوجد آية فيها صيغة أمر ونستنبط منها حكم شرعي. فلم يأخذ إذن المسألة الأصولية لكي يلزم الدفر. هذا جواب الشهيد الصادر عن هذه الملاحظة. تحقيق هذا المطلب أن هذا الدور إن كان مرتبطا بعالم التعبير اللفظي فجواب الشهيد الصدر في غاية المتانة، حيث استبدلنا التعبير من تعبير فيه ذكر للمسألة الأصولية إلى تعبير ليس كذلك. ملتفت جيدا؟ يعني هذا إشكال، كان إشكال تعبيري أنك أنت قلت المسألة الأصولية هذا المعرف بالفتح، ما هو تعريفه؟ ما لا يحتاج إلى، في المعرف أخذت المسألة الأصولية، في مقام التعبير هكذا عبرت. فحينئذ جاء الشهيد الصدر قال بدل ما نقول لا يحتاج إلى مسألة أصولية نقول لا يحتاج إلى غير صغرى، ما أوردنا في التعبير المسألة أصول. فحينئذ تنحل المشكلة والحق مع الشهيد الصدر. أما هنا يقع في مشكلة أخرى وهي احتياجها للصغريات غير المسألة الأصولية. كيف؟ كيف؟ يعني عندما هو ألغى فقط كلمة مسألة أصولية فصار هي كل مسألة لا تحتاج أو نعم إلى غير الصغرى، إلى غير الصغرى، فيخرج عندنا مجموعة من الأصول تحتاج إلى كمريات ولو لم تكن أصولية تخرج عن أصولية. هذا الآن كإشكال دور ارتفع. ارتفع لكن يبقى إشكال. أما لو كان الإشكال له نظر إلى الواقع لا إلى مجرد التعبير، فالمشكلة تبقى على حالها. إذا تتذكرون السيد الخوئي رحمة الله عليه تمتينا لتعريفه ذكر نقضين، النقض بصغريات حجية الظهور، والنقض بمسألة الضد. ذكرتم المطلب؟ في جوابه عن النقض الأول سلم أنها تحتاج إلى كبرى حجية الظهور، لكنه أجاب عن المشكلة بأن حجية الظهور ليست أصولية. فهذا يعني أن المسألة الأصولية في بعض الأحيان تحتاج إلى كبريات، وإن لم تكن أصولية. فإذا غيرنا التعبير إلى عدم الحاجة إلى غير صغراها تخرج تلك المسائل، وهو ليس بمراد للسيد الخوئي قطعا، هو مدافع أنه يدخلها. تمام؟ شوف، إذا قلنا المسألة الأصولية هي ما لا تحتاج إلا إلى صغراها، طيب صيغة افعل تحتاج إلى كبرى حجية الظهور أو لا تحتاج؟ نفس السيد الخوي اعترف أنها تحتاج، غاية الأمر ليست أصولية. فإذا لم تأخذ قيد الأصولية إذا هذه المسألة تخرج عن تعريف علم الأصول لأنها تحتاج. وعليه فالذي نراه أن السيد الخوي رحمة الله عليه لا يخلو إما أن يكون في مقام إعطاء الضابط للمسألة الأصولية، وإما أن يكون في مقام الإتيان بمجرد جهة جامعة بين الأقسام الأربعة التي صنف إليها مسائل علم الأصول. ذكرتم المطلب؟ سيد خوي في الدرس السابق ماذا قلنا؟ أنه استعرض مسائل علم الأصول وصنفها إلى أربعة أحسن. فالآن لا يخلو السيد الخوي إلا أن يكون بصدد إعطاء ضابطة للمسألة الأصولية، أو بصدد مجرد الإتيان بجامع بين مسائل معروفة. فإن كان مراده الأول فالإشكال بدورية التعريف لا دافع له، يلزم الدور. وإن كان الثاني فالإشكال غير وارد، والظاهر من السيد الخوئي هو الأول للثاني. إذا كان الثاني فالإشكال غير وارد، لأنه ليس بصدد التعريف، مجرد إتيان جامع. يعني مثل عندك عدة أشياء تريد أن تعنونها فتأتي بجامع، لست بصدد التعريف. ذكرت أنا لمسائل علم الوصول قسمت إلى أربعة أقسام، جامع بين هذه الأقسام الأربعة هي هذه، حينئذ لا يكون بصدد إعطاء الضابطة والتعريف، فلا يرد إشكال الدور. قلنا الظاهر الأول، قلنا الظاهر الأول بصدد التعريف. هذا في العلم، في البحث العلمي لا يصح، في البحث العلمي لم يعقد أو لم يؤسس له بنك لكي يصرف فيه. الملاحظة الثانية، ما ذكره شيخنا الأستاذ دام ظله، وهذه الملاحظة ترتبط بجواب السيد الخوئي عن النقض الأول، حيث أنكر أصولية كبرى حجية الظهور لعدم وقوع البحث والخلاف فيها. هذا الكلام غير مسلم، لأن كبرى حجية الظهور وقع النزاع فيها في مقامين، الأول في مقام الثبوت، والإمكان، حيث إن هذه الكبرى من صغريات مبحث الظنون، وابن قبة أقام الدليل على عدم إمكانه التعبد بالظن. شوفي ابن قبة بحسب ما نقل عنه الشيخ الأعظم في الرسائل، نقل دليلين بعدم إمكان التعبد بالظن. الدليل الأول على تفضيل تماميته يختص بخبر الواحد، أنه لا يمكن التعبد بخبر واحد. الدليل الثاني أنه يلزم تحليل الحرام وتحريم الحلال، هذا لا يختص بخبر الواحد. والظهور أليس من مصادق الظنون؟ فالظهور دليل قطعي أو ظني؟ ظني. طب طيب القبة قال يستحيل أن يعبدنا الشارع بالضبط، فكيف تقول لم يقع النزاع؟ إذن هذا نزاع على مستوى مقام ماذا؟ الثبوت، هذا المقام الأول. المقام الثاني مقام الإثبات والدليل، حيث إن عمدة من يرى دليل من يرى حجية الظهور هو سيرة العقلاء، صحيح؟ عمدة دليلنا على حجية الظهور، ما عندنا رواية أو آية تقول الظهور حجة، العمدة سيرة العقلاء. وهذا الدليل كما نعلم بحاجة إلى إمضاء الشارع، وهذا الإمضاء يواجهه الآيات الناهية عن العمل بالظن، فلا بد للأصول أن يوجه تلك الآيات، والعلماء اختلفوا في توجيهها، بين قائل بالحكومة لا صار مقام الإثبات، وبين قائل بالتخصيص إلى غير ذلك من الحلول التي أوردوها. فكيف تقول بعدم كونها محلا للبحث؟ نعم اتفقوا على الحجية، لكن تسالمهم واتفاقهم عليها لا يعني عدم الحاجة إلى البحث. عرفت أن نحتاج إلى البحث في مقام الثبوت وفي مقام الثبات. فإذا ما ذكره السيد الخوي أن حجية الظهور ليست أصولية، ليش؟ لعدم البحث في هذا، غير صحيح، وقع فيها البحث في مقام الثبوت وفي مقام الثبات. هذه ملاحظة الأستاذ على السيد الخوئي رحمة الله عليه. ممكن أن نبحث عن نصف النتيجة إلى نتيجة واحدة، يعني ممكن بحث وطلعت بطريق مختلف، لكنه وصل إلى أنه متفق على حجية الظهور. لم يكن هناك نزاع في الحجية، وإنما نزاع البحث الوصول إلى هذا الشيء. كيف الأدلة؟ نعم. لطيف. في الواقع ما أنكره، إذا تكتبون، السيد الخوئي رحمة الله عليه هو وقوع الخلاف فيها، بل ادعى أنها من المسلمات، وإنما الخلاف وقع في بعض تفصيلاتها كحجية ظواهر الكتاب. تستقيم العبارة الشيخ الدكون هو عدم الواقع ما انكره الشيخ الفوئي هو عدم موقع الخلاف فيه انكره على موقع الخلاف ايه انكر الشيخ الفوئي موقع الخلاف رجعت او رجعت لا ومن هنا يتضح الصحيح في الإشكال على السيد الخوي. تقريب المطلب أن الخلاف والتسالب شيئان يعرضان على المسألة الأصولية، لا أن المسألة الأصولية تكتسب أصوليتها من وقوع الخلاف فيها. وفي الواقع ما ذكر السيد الخوئي مستفاد من بعض كلمات الأخند، حيث إن الأخند اعتذر عن عدم بحثه لقاعدة الطهارة في الأصول بعدم وقوع الاختلاف فيها، مع فرق دقيق بينهما، فإن الأخند يرى أن وقوع الخلاف سبب للتدوين، بينما السيد الخوئي يرى أن وقوع الخلاف سبب لأصولية المسألة. والأول عقلائي دون الثاني، فإننا في مقام التدوين قد نتخلى عن بعض مسائل العلم لسبب من الأسباب. فانظروا إلى صاحب المدارك دون كتابا في الفقه واقتصر على مسائل العبادات، واعتذر عن ذلك بأن جده الشهيد الثاني في المسالك فصل في المعاملات فلم يحتاج إلى إدراج مسائل المعاملات في تدوينه. وفي الكفاية الأخند لم يدرج قاعدة الطهارة في ضمن تدوينه في الأصول العملية لوضوحها لعدم وقوع النقض والإبرام فيها، لا أن ذلك يجعلها غير أصولية. فإن مسائل العلم نفس أمرية، بمعنى أن المسألة تكون على تقدير داخل في الغرض من العلم، في الواقع ثم عندما يلتفت إليها العلماء يختلفون فيها. يعني على التفت، لو فرضنا إلى الآن تسالموا على حجية الظهور، بعد كم سنة طلع مجموعة من العلماء ناقشوا في حجية الظهور، فهل تصبح حجية الظهور مسألة أصولية؟ قبل قليل ما كانت، الآن تصبح لا، مسألة للعلم. وقع فيها الخلاف أم لم يقع؟ تنازعنا فيها أم لم نتنازع؟ لأن هي مسألة للعلم بحسب ما تؤدي إلى الغرض. عندما نلتفت إليها ونأتي ونبحث عنها، حينئذ قد نختلف فيها وقد نتفق عليها، ولكن هذا لا يخرجها أو يدخلها في العلم، هي بحسب الأصل داخلة في العلم. هذه الملاحظة الثانية إذن واردة على السيد الخوئي. بقية البحث تأتي غدا، والحمد لله رب العالمين. غدا نحاول أن نجي البحث في الفقه والأصول إلى وقفنا على رأس مفرط إن شاء الله. الذين عندهم ورشة علمية مع السيد إن شاء الله بانتظاركم. أزالت الفرصة الثانية للغد للإخوان في التمرين عليه إجابة. أذكر الإخوة الكرام الذين وضعت أسماؤهم على اللوحة، غدا جلسة الكفاية مع سماحة الشيخ في المكتبة بعد الدرس مباشرة إن شاء الله. غدا جلسة مع سماحة الشيخ في المكتبة. Gracias.